كان مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا، هي كده في الأصل، والظاهر عندي أنه حصل تحريف. أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوه في معصية الله. معنا ولا مش معنا؟ بس لا، ما ينفعش تصحح في الكتاب ان النسخ كلها كده، لكن الظاهر ما تمشي. لا، الكلام لا يستقيم. الكلام ابن داميه هو الموجود، انا عارف هو ده اللي موجود في كتاب في الفتاوى، بس النسخه كلها كده، يمكن غلط منه هو عشان كده فضلت، يعني مش شرط يكون نساخ. ما ده أنا اللي عامله ومكتوب تحت إيه؟ خلاف الأصل. أنا في بعض الحاجات، لكن هي لازم تكون تحليل الحلال اعتقادهم ثابت، عشان كده هيقول لهم ما اتبعوش في التبديل، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. هؤلاء لهم حكم وأمثالهم من أهل الذنوب. القضية دي قضية تنسف فكر التكفير والفكر جماعة التكفير وأمثالها، لأنه بيكفروا الناس على إيه؟ على اتباع الحكام وطاعة الحكام. طب إذا كان المسلمين ما فيش حد منهم بيعتقد أن الحكام لهم أن يحرموا ويحللوا، ولا يقبلون ذلك، ولا في حاكم يقدر يقول أنا بحرم وحلل، ولا أعتى الليبراليين والعلمانيين. ده كان المناقشات اللي تمت في المرة الأولى والثانية في الدستور، كانت المسألة دي أول ما نحطها ما حدش يقدر يقول يقولوا أنت عايزين نحرم ما أحل الله ونحل ما حرم، يقولوا أعوذ بالله. إحنا كده حتى أعتاهم اللي فعلا بيحرم ما أحل الله ويستبيحه كذلك، لكن ما يقدرش يقرر القاعدة دي أبدا ولا يقبلها، ولا عالم ولا رئيس ولا ملك يستطيع أن يقول ذلك. يبقى نكفر الناس ليه بقى؟ ولا حتى النصارى والله، ولا حتى قدروا ان هم يقولوا ان احنا عايزين نحرم ما احل الله. ايه ده؟ طب وماله؟ ده موضوع، ده ايه اللي بتقوله ده؟ واحد دلوقتي هو معتقد ان ده مما شرعه الله. انت فاهم بنقرا ايه؟ احنا بنقول دلوقتي ان الناس المتبعين دول مين؟ المشركين اللي اتبعوهم على التبديل وهم يعلمون انهم بدلوا. واحد بيقول لك لا يا عم، ده الآية تدل على جواز ذلك، ان ده قسط وبر، واخد بالك؟ اذا كان هو ما فاهم الآية غلط، متأول غلط، لكن ما يقدرش يقول انا زي ما النصارى بيقولوا في احبارهم ورهبانهم، احنا عارفين ان مجمع نيقية هو اللي قرر ان المسيح اله. حلو كده؟ هم عارفين كده. ده اسال اي واحد مسيحي كده قول له مسيحي تنفع؟ ما هو منتسب للمسيح يعني. ممكن. طيب منتسب له يعني، وان كانت نسبه باطله زي لوطي. هو بيتبع سيدنا لوط ولا كفر بسيدنا لوط؟ مش كده؟ ماشي. لا، اسالهم كده قول لهم قانون الايمان المسيحي الذي لا يصير المسيحي مسيحيا عندكم الا به، مقرر فين؟ في الانجيل؟ هيقول لك في مجمع نيقية الاول سنه 300 ومش عارف هو كام، 325، حاجه مقرره. الاناجيل الاربعه قررت فين؟ في مجمع نيقية الاول. التثليث فين؟ برضو في هذا. تحريم الخنزير، تحليل الخنزير في مجمع تاني. الكلام ده كله في المجامع، هم عندهم عشان كده اسمها الدوله الدينيه، اللي هي مين بيحرم فيها ويحلل؟ مين بيشرع؟ الأحبار والرهبان. هذه هي الدولة الدينية، سلطان إلهي تحكم بالسلطان الإلهي، إن البشر هم اللي بيقرروا هذه الأمور. فإحنا قالوا لهم والله بدل الأحبار والرهبان نبقى إحنا، عشان كده ديمقراطية. ما عندهمش هم إيه حاجة تانية، إن في وحي يحكمنا جميعا، الحاكم والمحكوم، العالم والجاهل. ما فيش عالم يقدر يقول احنا لغينا الآية دي،